ما هو السفر أولا؟ نعم. السفر الانتقال من مكان الإقامة إلى غير مكان إقامة، ومكان الإقامة دائما كل إنسان أعد لنفسه المسكن الذي يريحه في البيئة التي تريحه في مواقع الفائدة التي يتطلبها، ولذلك ما بيسكنش إلا في حتة تكون فيها مسائل حياته موفرة. فإذا ما سافر أولا ترك أهله الذين يأنس بهم، ترك أولاده الذين عواطفه معهم، ترك حياته الاستقرارية إلى حياة غير مستقرة. فما دام ينتقل إلى حياة غير مستقرة يصبح كل بقعة يمر بها لها تفاعل خاص غير تفاعل بيته. فقد تكون بيئته معتدلة الحرارة ثم ينتقل إلى بيئة غير معتدلة الحرارة برودة أو حرارة، فيلزم أنه يتحمل. لذلك كان السفر قطعة من العذاب لأنه يخرجك عما اعتدته بتواتر مع نفسك مع أهلك مع أولادك مع مبيئتك مع مصالحك المتناولة لك في كل بقاعك، فيبقى قطعة من العذاب. ولذلك رخص الشارع الصلاة التي هي عماد الدين، رخص لك أن تقصرها الأربعة تعمله اثنين. ليه؟ علشان ما بدوش يطيل عليك الامد. ثم رخص لك ان تجمع عشان ما يجمعش عليك ان كل وقت تتلفافه وتتحينه، يبقى لا العصر والضوء والمغرب والعشاء اللي يطيل لك مسافة الراحة او مسافة العمل. فاذا قدرت ان تطيل مسافة الراحة تقوم تجمع الصبح والعصر جمع تقديم في اول الظهر، ثم تؤخر المغرب والعشاء جمع تأخير، يبقى في مرحلة طويلة غير مشغولة بشيء يشغلك عن عمله. وإذا أردت أنك أنت تقصر المدة اللي تجتمع فيها للعبادة فاجعل الظهر والعصر جمع تأخير قبل الشمس ما تغيب، وعلى ما تصلي تكون الشمس غابت، تقوم تجمع العشاء والمغرب جمع تقديم، يبقى خدت فرصة إما أن تطيل أمد الراحة أو تطيل أمد العبادة. نعم. يمنع احد وايضا يمسح على الخوف، بدل ما يمسح على الخوف في الاقامه يوم وليله يمسح على دي 3 ايام. الله. يبقى ده كله تيسير لانك خرجت عن نظام ارتدته وحياه رتيبه الفتها. ليه؟ لان الطعام انت مش هتاخد، كانوا بيعدوا لك بقى مطبخك وبتقعد تاكل لما انت هتاكل طعام بقى من البيئه اللي انت هتروحها. فما تعرفش هو يوافقك ولا ما يوافقش، سبت الطعام اللي انت عارفه. وسبت وهتاكل طعام ثاني ما تعرفش هو ايه، وبرضه تشرب، كنت بتشرب ازازه مثلا متعلقه مش عارف ايه، مش هتلاقي لها امل، مش هتلاقي ازازه مكرره، مش هتلاقي مكرر. فكل دي موجوده. وبعد ذلك تنام في حيث اماكن اللي معده لان تنام فيها، لكن مش تنام في ساعه ما تحب تنام تقدر تنام، لا. لك اماكن مخصوصه اللي فيها نزل الحياه اللي بيسموها منازل الطرق. يعني فاذا كل حاجه بتغير حياتك، المهم انك تغير حياتك مطعما ومشربا ومناما اللي هو عمل الايه الراحه. وحياه مستقره مع قوم لك اهلك ومع قوم لك احبابك الى غير الى ما تعلم ما لم تعلم. نعم. فضيله الامام، النوم نعمه من الحق تبارك وتعالى. نعم. لو لم ينام الإنسان ما مصير هذا الإنسان؟ يا سيدي، الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذا بقوله سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، عشان تتحركوا لحركة الحياة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. إذن فكل حركة بتولد تعب في الأعضاء، تعب في الأعضاء لازم ينام على القدر الذي يعيد إليه راحته ليستأنف عمله من جديد. إذن فالليل والنهار الاثنين متكاملين مش متضادين، متكاملين. يعني دي له مهمة وده له مهمة. لولا مهمة الليل لما وجد نشاط النهار، ولولا نشاط النهار لما استقر لك نوم في الليل. إذن أنت مطالب بحركة وسكون، والسكون لازم علشان تتحرك في اليوم المقبل بنشاط. ولذلك لما الإنسان يجرب أنه طرأت له مسائل تسهره ليلا طويلا متصلا باليوم السابق ما نمش فيه، يلتفت تلاقي طول النهار تعبان وعايز يستريح، وبعدين لما ينام لازم ينام يعوض، هينام نوم طويل يعوض عليه اللي عليه اللي فات. يبقى اذا النوم معناه ايه؟ راحة الجسد من متاعب حركة النهار. هذا يبقى من دي من آيات الله. ولذلك يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار. ولذلك لما يجي الحق يقول لك لكل شيء مهمة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه؟ الليل والنهار نوعين لزمن. النوع ده ما بيتضادش ده، إنما ده بيكملوا بيعينه. فما أقولش إن الليل ضد النهار، إنما متكامل. كما أن الأنثى مش متعاندة مع الذكر، ده متكاملة معه. دي له مهمة وده له مهمة. الرجل مهمته الكفاح، المرأة مهمتها العاطفة على الإنجاب وعلى الحمل وعلى كل واحد له إيه. ولذلك يقول إن سعيكم لشتى. يعني مرضه من سفره ما يغريش انه قضى اشياء، بل يفتكر انت جاي هنا ليه؟ جاي عشان مصلحه عيالك وبيتك. اوعى تنسى دي في دي برضه، ترجع هنا عشان ما هي معناها كده، عشان كمان ان كان ما عندوش ولاده متزوج له غريزه. هذه الغريزه بتطلب منه اشياء خاصه لا تؤديها الا امراته، فما عشان ما يتشعبش خاطره في المراء التي يراها نقول له ارجع الى اهلك عشان تجد راحة. اسالك ان توفقنا اقامه وان توفقنا ضعنا وان توفقنا في كل حركاتنا في كل ازمانك التي خلقتها لنا. الله.